انا ماليش بعد كلامك كلمة، انت عين الحكمة، لكن اخويا ياقوت اكبر مني بيوم، يعرف اكتر مني بسنة، فلو كنت تسمع وتعذرني. انت يا ولد بتخالفني؟ استغفر الله يا ولدي. طب اخرج برا دلوقتي. انت زعلان مني؟ اخرج من هنا دلوقتي. طيب امرك امرك يا ولدي. ما شاء الله كان شايف اجابته يا مولاي السلطان. انا واثق منهم يا مرجان، بس لازم اعمل لهم امتحان زي ما قال كاهن الكهان. الامير ياقوت، استنى اما نشوف التالت هيعمل ايه. انت بعتلي يا والدي. ايوه تعالى يا ياقوت يا ابني. خير ان شاء الله خير. اتفضل يا امير. كده كويس يا عم مرجان. اقعد اقعد يا ياقوت. على فكرة انت عارف ليه اسمك ياقوت؟ عشان الياقوت رمز للون الاحمر. وايه معنى اللون الاحمر؟ معناه القوة والاثارة والشهامة والشطارة. وش معنى اللون الاحمر يعني؟ والله انت اعلم مني. طب قول لي. ايوه. انت الوقت يا ابني بالنسبة لاخواتك تعتبر اكبرهم. ده يوم والتاني اللي بيني وبينهم، بيني وبين فيروز يوم، وبيني وبين زمرد يومين. برضو اسمك الاخ الكبير، ومش عاوز يحصل لكم اللي حصل لاخواتي قبلكم، عشان كده قلت انهي الموضوع ده في حياتي عشان ما تختلفوش عالتاج بعد وفاتي. ما تقولش الكلام ده يا والدي. انا كبرت يا ابني والايام بتاخد وتدي. ربنا يطول لنا في عمرك يا والدي. باختصار انا عاوز اتخذ قرار اتنازل لك عن الملك وتحكم انت الديار. انا؟ مش كده؟ لا يا والدي، خليني واقف عند حدي. انت يا ولد بتخالفني؟ لا لا مش قصدي. طب اخرج برا دلوقتي. انا يا والدي قصدي. اخرج من هنا دلوقتي. طيب حاضر حاضر يا والدي. ربنا يخليهم ويحرس شبابهم، مفيش اجمل من كلامهم ولا اصوب من ردودهم. انا برضو كنت متأكد منهم. استنى بقى لما نبعت نجيبهم. يلي على الباب. الامراء الثلاثة اوام. انت صحيح هتخليهم يسافروا يا مولاي؟ ما فيش كلام، انا ذات نفسي اتغربت كمان وعشت في البديه سنين وايام، ثم ما تنساش ان ده راي الكاهن يا مرجان. الامراء يا مولاي. خليهم يدخلوا. اتفضلوا. تعال تعالوا هنا عندي. اذا كنا اخطأنا يا والدي. اخطأت ولا ما اخطأتوش؟ ما يقصدوش يا مولاي، ما يقصدوش. ده كلام ما اسمعوش. ايه بس اللي يرضيك يا والدي؟ انا خلاص اصدرت حكمي، كل واحد منكم حيخرج من وقته وساعته يفتش على بخته، وكل واحد منكم حيستلم صرة مال وسيف وحصان، وتخرجوا تسافروا وترجعوا بعد عام، واشوف من فيكم بخته قام واديله الملك والسلطان. يا مرجان. امر مولاي السلطان. تسلم كل واحد صرة مال وحصان وانا هحصلكم على الميدان. واحنا هنسافر امتى؟ النهاردة، وترجعولي زي النهاردة. اخر كلمة اقولها لكم قبل ما اودعكم وقبل ما تسيبوا بلادكم، انا بحذركم، انا بفكركم في جميع اعمالكم، لازم تراعوا ضميركم بس. والان في رعاية الله. وقفتوا ليه؟ انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه؟ من ايه؟ مش دي الشجرة اللي كنا قاعدين تحتها من شوية؟ ايوه هي دي. تاني مرة تحصل الحكاية دي. نلف نلف ونرجع تاني. يمكن غلطنا النوبة دي، والنوبة الاولانية برضو كانت غلطة. التالتة تبتة. طب يلا يلا يلا. يس ده احنا رجعنا كمان مرة. اهي دي حكاية.